بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أخطر الغرور الطمع في الخاتمة الحسنة من غير تقديم للعمل الصالح، فالمرء لا يموت إلا على ما عاش عليه، والخاتمة ليست سوى عصارة للحياة. هذه الحكمة تنبه إلى منفذ من منافذ الغرور التي يتوصل بها الشيطان للإنسان لإبعاده عن العمل الصالح، وهو تطويل أمله وأمانيه وإكثار أمانيه وإخباره أنه يعني حتى لو أسرف على نفسه بالعمل السيء وتنفيذ رغبات نفسه الأمارة بالسوء، إلا أنه سيختم له بالخاتمة الحسنة. ويأتيه في ذلك بما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بالعمل الصالح حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة أو النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. طبعا هذا الحديث الذي أسيء فهمه، أو الذي قد ربما وضع بألفاظ لا تدل على معناه. هذا الحديث طبعا يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم وما ورد يعني في الواقع، أن وما تدل عليه عدالة الله تعالى أن الإنسان لا يموت إلا على ما عاش عليه، وأن الذين ربما في ظاهر الأمر أنهم ختمت لهم بالخاتمة الحسنة كان ذلك بسبب نفوسهم الطيبة واستعدادهم للخير، ولكن ذلك الخير لم يحصل لهم أو القابل أو توفر الأسباب التي تجعلهم يفعلون ذلك الخير لم يحصل إلا في آخر حياتهم، مثل ما حصل من السحرة. الله تعالى ذكر قصتهم وكيف عاشوا في بلاط فرعون، ربما يقومون بأدوارهم في خدمته وتضليل المصريين، لكنهم في آخر موقف من حياتهم تغيروا تماما. طبعا ذلك التغير لم يكن مفاجئا، بدليل أن فرعون كان معهم في ذلك الموقف ولم يتغير، وإنما تغيروا لأن في نفوسهم أن تتوفر القابلية لذلك. كانوا متواضعين، كانوا يعملون عقولهم، كانوا يسلمون للحق إذا ما عرفوه، فلذلك طبعا هذه الصفات التي كانت موجودة فيهم فعلت أو أدت دورها في الوقت المناسب. مثل ما يكون للشخص مثلا مناعة ضد فيروس ما أو ضد مرض ما، فبمجرد أن يأتي ذلك المرض يقاومه. لو أن أولئك السحرة كان فيهم الكبر والطغيان والظلم الذي كان في فرعون لما آمنوا، ولكن إيمانهم يعني كانت صفاتهم أو تلك الصفات المتوفرة لديهم مخفية لم تظهر لعدم توفر الظرف المناسب لها، فعندما جاء الظرف المناسب ورأوا الإيمان سلموا وأذعنوا له، ولذلك خاتمتهم حسنة لأن الله تعالى اشتباهم واصطفاهم بسبب ذلك السلوك فيه. وقلت الدليل على ذلك أن الملأ من قوم فرعون الذين شاهدوا نفس المعجزة لم يؤمنوا، فإذا هنا وضعوا جميعا في اختبار واحد، هناك من آمن وهناك من لم يؤمن، فإيمانهم دليل على صفائهم وطهارة قلوبهم واستعدادهم للخير، ولو أن هذا الخير عرض عليهم في أول حياتهم لأذعنوا له، ولذلك فقد تأخر ذلك الخير كاختبار إلهي لهم ونجحوا في ذلك الاختبار. مثل ذلك ما يروى عن الحر الرياحي الذي اتبع الإمام الحسين في مواجهته للاستبداد والظلم، كان هناك الكثير ممن هم أمثال الحر أو تعرضوا لنفس المشهد، لكنهم لم يذعنوا ولم يؤمنوا، ولكن نفس الحر الطيبة جعلته يتغلب على نفسه الأمارة ويسير في ركب الإمام الحسين وينتصر عليها، وبالتالي يختم له بالخاتمة الحسنة. طبعا ولهذا في القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر في آيات، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالآية الكريمة تقول يعني تربط بين الموت والتقوى، يعني إذا اتقيتم أيها المؤمنون الله تعالى في حياتكم حق تقاته، يعني بالتقوى الصحيحة، التقوى التي تتوفر على كل الشروط، فإنكم في ذلك الحين ستموتون وأنتم مسلمون. طبعا هذه الآية تبين هذا الأمر، تبين لأن الشخص الذي قد يتقي بعض التقوى، يعني يتقي بعض التقوى ويفسد بعض الفساد، فهنا في آخر موته قد يغلب فساده على صلاحه، وبالتالي يختم له الخاتمة السيئة، خاصة إذا كان ذلك الفساد مؤثرا فيه من حيث لا يشعر. الإشكال هو أن الشخص يعني بعض الذنوب تؤثر فيه وفي طبعه وفي علاقته بربه من حيث لا يشعر، فلذلك يعني قد يسيطر عليه ذلك الأمر. فلذلك المسارعة في التقوى وترسيخ التقوى، هذا مثل ما ذكرنا المثال السابق، شخص لديه مقاومة، نعم تقاوم الكثير من الفيروسات، لكنها لا تقاوم فيروسات معينة، وبالتالي إذا أتى ذلك الفيروس سيتغلب على الإنسان. لكن إذا كان متقيا لله تعالى، حريصا على توفير التقوى اللازمة، فعندما نقول حق التقوى بمفهومها مراتبها المختلفة، هناك حد أدنى لهذا الحق، لأن البعض قال لك الآية هذه منسوخة بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ليس كذلك، القرآن ليس الكريم ليس فيه منسوخ، كله محكم. فهذه الآية الكريمة تبين أن حق التقوى طبعا بحدها الأدنى، فقوله ما استطعتم أي بحسب المرتبة، يعني ما بحسب مرتبتكم. حق التقوى لمن هو في مرتبة الإسلام ليس كمن حق التقوى لمن هو في مرتبة الإيمان، ليس حق التقوى لمن هو في مرتبة الإحسان، ليس كحق التقوى لمن هو في مرتبة النبوة في مرتبة الإمامة، فهذه مراتب بكل مرتبة حق التقوى المرتبط بها. فلذلك إذا الشخص يعني حق اتقى الله تعالى حق التقوى سيضمن الخاتمة الحسنة لا محالة. والله تعالى قال بعد ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني هذه الأفعال جميعا تضمن لكم، يعني اعتصامكم بحبل الله واتقاؤكم لله تعالى وحفظكم لنفوسكم، هذا يحميكم من آثار تلك المعاصي أن لا تكون وسيلة لإضلالك. لأن الشياطين في موقف الموت في موقف الاحتضار ينشطون نشاطا كبيرا يعني لم يكن له وجود سابق، كان نعم موجودين ولكن لم يكن بتلك القوة. فلذلك إذا كان في الإنسان أي ضعف يمكن أن يتغلب عليه ويختم له بالخاتمة السيئة. ولهذا أن بعض المنحرفين انحرفوا أن كانت لهم أعمال صالحة، ولكن بسبب أعمال فعلوها يعني حصلت لهم الخاتمة السيئة. يعني مثل ذلك مروية يعني أن في بعض القصص أن أخوان كان أحدهما مؤذنا 40 سنة احتسابا لله تعالى، فعندما جاءه الموت، طبعا تروى في كتب القصص لا أدري مدى صحتها، لكن معناها فيه له دلالة على هذا، فلما حضره الموت دعا بالمصحف، قال أخوه فظننا أنه يريد التبرك به، فأخذه بيده وأشهد على نفسه أنه بريء مما فيه، فمات من فوره. قال أخوه فلما دفناه أذن أخي الآخر 30 سنة، فلما حضرته الوفاة فعل كأخيه الأكبر. فقيل له ما السبب بذلك؟ قال هذا الرجل كان إذا صعد سطوح ليؤذن كان يتطلع إلى النساء في البيوت ويتطلع إلى عورات النساء في بيوته، فلذلك عوقب بهذه الخاتمة السيئة. ولهذا يعني هذا الرجل يعني كما يروى عنه كان يعني عندما رؤي حكى هذه الحكاية كان يطوف بالكعبة متعلقا بأستارها وهو يقول اللهم أخرجني من الدنيا مسلما، اللهم أخرجني من الدنيا مسلما. فسئل عن ذلك فأخبر عن أخويه. يعني هذا الأمر يبين خطورة الذنوب، لأن هناك بعض الذنوب قد لا يظهر مفعولها وآثارها في تلك اللحظة، ولكن يظهر آثارها بعد ذلك وفي الخاتمة السيئة. لماذا؟ لأن تلك الخاتمة يعني كأن العصارة في الإنسان، الأشياء الأهوال كلها تجتمع في ذلك المحل. كذلك الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تعالى قال ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي ومحياي ثم ومماتي، يعني ما قبلها دليل عليها. الشخص الذي كان صلاته لله ونسكه لله وأعماله لله وكل حياته لله، لا شك أن مماته سيكون لله، لأن الله تعالى أرحم من أن يتركه لنفسه، فهذا يختم له بالخاتمة الحسنة. طبعا قد لا تبدو لنا الخاتم الحسن، لا نعرفه، البعض يقول لك فلان مات وهو يبتسم، لا هذه أمور غيبية لا نعرفها، لا ندري كيف هذه الخاتمة، لأنها لله تعالى. نعم بعض الناس يعني قد يعني هكذا يعني مثلا يختم ساجدا، يختم له إلى آخره، فنحسن الظن به، ولكن يعني حقيقة الخاتمة هذه لله تعالى. كذلك الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني كذلك يعني هؤلاء الذين فعلوا السيئات، هؤلاء استحيل أن تكون حياتهم أو مماتهم مثل غيرهم، فالله تعالى يختار لهم الموت. طبعا قلت هذا الكلام حتى لا نقع في الغرور، يعني بعض مثلا عالم مثلا أو خطيب كان يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى تضليل الناس ويدعو إلى قتل الأنفس بغير حق، ثم نراه في الموت يموت مثلا وهو على المنبر أو يموت وهو ساجد، أو فالناس يحسنون الظن به ويتوهمون أن هذا الشخص كل ما قاله صحيح وكل ما قاله سليم، وأن دعوته للفتنة ليس كذلك. يعني هذا قد يكون حتى فتنة من الشيطان. نحن نحاسب الإنسان على أعماله، على مقالاته، على كلامه، على دعوته، ولا ننطر، لا نغتر بهذا الأمر، مثل ما يفعل الإرهابيون. الإرهابيون يقاتلون الناس ثم يبثون صور لمن قتلوا منهم، يقول انظروا ابتسامته ويموت وهو الآن في الجنة، فيغتر الآخرون بذلك. فهذه من الفتن، نحن مطالبون بأن ننظر. هذه الخاتمة غيبية لا ندري كيف، يعني كيف الشخص ربما في ظاهر الأمر أن خاتمته سيئة لكنها طيبة، يعني وربما في ظاهرها طيبة ولكنها غير ذلك، لأن الإنسان ما دام في الدنيا فهو في محل فتنة، إلا إذا كان شخص يعني اجتمع له الصلاح في حياته والتقوى في حياته ولم يثر أي فتنة ولم كذا، وختم له بخاتمة حسنة، فهذا نحسن به الظن، ولا بأس أن نذكر ما حصل له من باب الترغيب. لكن إذا كان شخص كما قلنا، طبعا قلنا هذا من باب الواقع، أن هناك يثير من يثير الفتن، من يفعل أشياء سيئة، وفي الأخير يقال انظروا خاتمته الحسنة، ويغتر الناس به ويتوهمون أنه من الأولياء من الصالحين إلى آخره. في هذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يعني وهذا دليل على كما قلنا هناك مسيرة في الإنسان، يعني الإنسان مثل الشجرة، البذرة تكون عندما تخرج البذرة تخرج صغيرة، جذورها يمكن أن نستصلها، لكن عندما تتمكن وتصبح جذورها راسخة في الأرض يصعب اقتلاعها. فالنفوس الطيبة يعني ليست فيها هذه، لم تتمكن فيها الخطايا، ولهذا سرعان ما يزيلونها، لكن النفوس الخبيثة التي تترسخ فيها تلك الخطايا مثل الشجرة، هذه استحيل استحيل، وبالتالي هذه الذنوب تظهر عند الخاتمة. ولهذا الذين يوفقون للعمل الصالح، هؤلاء كانوا يقاومون أنفسهم، ربما لم يبدو عليهم الصلاح كما يبدو عند آخرين، ولكن كان في نفوسهم البذور الطيبة الطاهرة إلى آخره. إذن هذه الأحاديث وهذه النصوص تبين هذا الأمر، وهي تدعو بطريق غير مباشر إلى الالتزام، يعني وإعطاء هذا البعد نوعا من الحذر، لأن المعاصي ليس مشكلتها فقط في السيئات، بل مشكلتها الأكبر في كونها بريدا أو سببا للخاتمة السيئة، كما يقال المعاصي بريد الكفر. يعني المعاصي أحيانا تكون ليس مشكلتها فقط، يعني بعض الذنوب لا تعجل عاقبتها، لا تعجل ربما البلاء، لا يعجل البلاء المرتبط بها، ولكن البلاء الأكبر المرتبط بها هو تلك الخاتمة السيئة التي تعرضوا لها أصحابها. يعني كان الإمام أحمد يقول: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة. طبعا هذا الحديث عفوا رواه أحمد، يقول: لا عليك أن لا تعجبوا، حديث في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظر بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذن هذه النصوص كما ذكرنا تبين وتنبه إلى الاهتمام بالآخرة، واهتمام عفوا بالخاتمة باعتبارها أول منزل من منازل الآخرة. الله تعالى ذكر الخاتمة في آخر سورة الواقعة، وبين كيف يعني هي أحوال المؤمنين من أهل اليمين أو من المقربين، وكيف هي أحوال أهل الشمال. ولذلك طبعا الذي يريد أن يحضر لتلك الآخرة عليه أن يعمل العمل الصالح في الدنيا، وأن يحذر من أي ذنب، لأن ذلك الذنب مهما كان بسيطا قد يكون سببا في سوء الخاتمة. والحمد لله رب العالمين.